الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب النفقات، ومر بنا في الليلة الماضية نفقة المرأة، نفقة الزوجة، وهل تجب نفقة الرجعية، وهل تجب نفقة البائن إذا كانت حاملا أو حائل، وإذا أنفق يظن وإذا امتنع يظنها حائلا فبانت حامل، أو أنفق يظنها حاملا فبانت حائل، فما الحكم؟ ومر بنا هذا بالتفصيل. وقراءتنا في هذه الليلة المباركة في نفقة الأقارب من أم وأب وأخت وابن وأخ وغير ذلك، يعني نفقة الزوجة انتهينا منها. الزوجة كانت في عصمته أو مطلقة، وذكرنا أقوال أهل العلم في تقدير نفقة الزوجة، فقلنا بأن الإمام مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة قالوا ننظر إلى حالة الزوجة، عندما نقدر النفقة ننظر إلى الزوجة. الإمام الشافعي رحمه الله قال ننظر إلى الزوج. الأئمة الحنابلة قالوا نجعل الزوجة والزوجة على فئات، فإذا كان غنيا وهي غنية فمن أعلى نفقة البلد وقوته، وإذا كان فقيرا وهي فقيرة فمن أدنى نفقة البلد وقوته، وإذا كان متوسطا مع متوسطة، أو غنيا مع فقيرة، أو فقيرة مع غني، فلهم الوسط. لا نفرض من أعلى شيء في البلد ولا أدنى شيء في البلد، وإنما المتوسط. ومر بنا هذا بالتفصيل. الآن عندنا الأب، الأم، الأخت، الأخ، الابن، البنت، والأقارب. فيذكر العلماء رحمهم الله بأن النفقة تجب إذا توفرت ثلاثة شروط. الشرط الأول يعني تجب نفقة القريب على قريبه، نفقة القريب على قريبه إذا توفرت ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المنفق غنيا. الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه فقيرا. الشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه إلا في عمودي النسب، ولو لم يكن وارثا فإذا كان عندنا غني وفقير في عمودي النسب فالغني ينفق على الفقير. أعيد هذا مرة أخرى. الشروط بالنسبة للإنفاق على الأقارب ثلاثة: تجب النفقات على القريب، أنا هذا أخي، ابن عمي، ابن أخي، أختي، أخي، أمي، أبي، جدتي، ابني، ابن ابني، بنتي، إلى آخره، هو قريب، وأنا موسر وهو معسر، يجب علي الإنفاق إذا توفرت ثلاثة شروط. الشرط الأول أن أكون موسرا ما إذا أنا فقير كيف أني أنفق عليه وأنا فقير ما عندي؟ الشرط الثاني أن يكون هو فقير، أما إذا كان غنيا فلا. الشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه إلا في عمودي النسب. لو لم يكن وارثا، بمعنى أن عندي الآن أكل وجدي، فأبي فقير وجدي فقير، يجب علي أن أنفق عليهما. أما أبي فأنا أرثه، وأما جدي فأنا لا أرثه لأني محجوب بالأثر، فيجب علي أن أنفق على جدي ولو لم أرثه. كذلك لو أن عندي ابن فقير وابن ابن وكلاهما فقراء، فأنا أنفق على ابني وعلى ابن ابني ولو كان فقيرا، وأنفق عليه لأن عمودي النسب لا ننظر إلى الميراث وعدمه. مسألة أخرى، لو أن عندي أخ وعندي وهذا الأخ له ابن وهذا الابن فقير، فلا نفقة للأخ ولا لابنه عليه. لماذا؟ لأن أخي لا أرثه لوجود ابنه، والابن وابن أخي لا أرثه وليس لي وليس علي واجب النفقة إلا إذا كان ذلك من باب الصلة ومن باب الإحسان ومن باب بذل المعروف، فالإنسان مأجور على عمله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين. نفقة الأقارب والمماليك، إنسان عنده رقيق، الرقيق هذا بحاجة إلى طعام وإلى كسوة وإلى سكن وإلى إعفاف، فنفقته على سيده على من يملكه. نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين. قال: والبهائم، كيف ذلك؟ أنا عندي مثلا بعير، يجب علي أن أنفق على هذا البعير، وإذا لم أنفق عليه يجب علي ذبحه، وإذا لم أذبحه يجب علي بيعه. أما إذا تركته بدون نفقة ومات فأنا عارف. إذا كان عندي بقرة مثلا يجب علي أن أنفق عليها، أشتري لها ما تحتاج من طعام، أو أن أقوم بذبحها، أو أن أقوم ببيعها. عندنا هنا نفقة الأقارب، القريب نقصد به الأصل والفرع وبقية الأقارب، المماليك نقصد بهم الأرقاء، البهائم نقصد بذلك ما يملكه الإنسان من بهائم. بعض العلماء المتأخرين يذكر يقول: وما يملكه الإنسان من جماد. الجماد يحتاج إلى نفقة ولا كيف؟ وما يملكه الإنسان من جماد، ماذا؟ وش يقصد بهذه العبارة؟ الجماد السيارات، وش نسوي بالسيارة؟ الإنسان قد يكون إنسانا عنده عقار، هذا العقار يحتاج إلى صيانة، فإن صانه وحافظ عليه استفاد منه واستفاد منه غيره، وإن تركه خاربا سرعان ما يسقط ولا يستفاد منه، وهذا فيه ضرر عام. فالنفقة على الأملاك المقصود بذلك صيانتها والحفاظ عليها من كل ما يكون سببا في تلفها أو عدم الاستفادة منها. نعم. تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا. إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، فمثلا أنا عندي أبي وهو لا يملك شيء يجب علي أن أنفق عليه نفقة كاملة. طيب مرة ثانية، أبي يعمل ودخله نقول في الشهر 1000 ريال، لكن هو يحتاج مصاريف إلى 1500، يجب علي أن أعطيه 500 إكمالا لدخله. راتبه 1000 ريال وهو يحتاج إلى 3 تكفي شؤونه وحاجياته ولوازمه من طعام وكسوة وسكنة وسيارة وغير ذلك، يحتاج إلى 3000 ريال. دخله كام؟ دخله 1000، يجب علي أن أعطيه 2000 في الشهر لتسديد ما يحتاجه من نفقة. نعم. أو تتمتها، أو يعني النفقة كاملة أو تتمتها. ابني طالب ويستلم مكافأة من الجامعة 800 ريال، لكن يحتاج إلى 1000، يجب علي أن أعطيه 200 شهريا. هو يستلم المكافأة 800 ريال، لكن يحتاج إلى 1500، يجب علي أن أعطيه 700 في الشهر. هذا ليست النفقة كاملة وإنما تتمتها، يعني إكمال النفقة التي يحتاج إليها. نعم. أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض، إذا كان يملك البعض دون البعض نكمل له. نعم. لأبويه وإن لأبويه الأم الأب الجد الجدة وإن علوا وارثين أو غير وارثين، لأن عندنا مثلا الجد اللي أبو الأم هو لا يرث بحال من الأحوال، الجد أبو الأب إذا كان الأب موجود لا يرث، أنا لا أرثه، فتجب النفقة لعمودي النسب وارثين أو غير وارثين. نعم. لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان الإنفاق عليهما، من الإحسان الزيارة التودد الكلمة الطيبة التودد كما قلنا، بذل المعروف لين الجانب خفض الجناح الإنفاق إذا كان بحاجة. نعم. وتجب أيضا وتجب النفقة أو تتمتها، لكن إذا كان الأب غني ويطالب بالنفقة فلا، إذا كان الأب غني ويطالب بالنفقة وكان هناك قضية، جاء الأب قال أنا أريد أن تفرض لي مبلغ 1000 ريال شهريا من ابني فلان، قلنا للابن ما تقول؟ قال صحيح أنا كنت أعطي أبي 1000 ريال ومضى على ذلك مدة، لكن الآن عندي زوجة وعندي أطفال وعلي قروض لأني بنيت بيت ووالدي يملك بيت في كذا وبيت في كذا ومزرعة في كذا وأرض في كذا، فقلنا للأب لا تستحق شيئا لأنك غني، وإذا كان الأب غنيا فلا يجب له أو فلا يستحق نفقة من ابنه، وإنما يوصى الابن في الاحترام والتقدير والكلمة الطيبة ولين الجناح والتودد، لكن مبلغ لا. نعم. وتجب النفقة أو تتمتها لولده وإن لولده وإن سافل، حتى ولد البنت وإن كان غير وارث تجب النفقة له إذا كان محتاجة، البنت وأولادها وبنت الابن وأولادها إذا كانوا محتاجين فتجب النفقة لهم. نعم. ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى لا فرق في ذلك. نعم. لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، وعلى المولود له يعني من ينسب إليه الولد رزقه المرضعة وكسوتها بالمعروف. نعم. حتى ذوي الأرحام منهم، حتى ذوي الأرحام يعني أبو الأم يشمله ذلك. نعم. أي من آبائه وأمهاته. نعم. كأجداده المذلين بإناث وجداته الساقطات، وجداته الساقطات قد تكون الجدة لا ترث فهي ينفق عليها، وقد يكون الجد لا يرث أب الأم ومع ذلك نعطي، أو عندنا مثلا أم وجدة، الجدة لا ترث ومع ذلك نفرض لها نفقة إذا كانت محتاجة. نعم. ومن أولاده كولد البنت سواء ابن البنت لا يرث، لكن إذا كان محتاج نفرض له نفقة. ولد بنت الابن، بنت الابن ترث، لكن ولد بنت الابن لا يرث، ومع ذلك إذا كان محتاجا نفرض له نفقة. أقول خلاصة الأمر بأن الشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون المنفق غنيا، الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه فقيرا، الشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه إلا في عمودي النسب. نعم. ومن أولاده كولد البنت والابن البنت، بنت البنت كلهم لا يرثون، لكن إذا كانوا بحاجة وجبت نفقتهم. ابن البنت، بنت البنت، هؤلاء لا يرثون، لكن إذا كانوا بحاجة. ابن البنت ما يشتغل، بنت البنت ما تزوجت وليست في عصمة زوج، يجب الإنفاق عليها. نعم. سواء حجبه أي الغني معسرا فمن له، يعني في عمودي النسب إذا حجبه معسر أم لا، كما نقول الجد يجب الإنفاق عليه ولو كان الأب موجود، ابن الابن يجب الإنفاق عليه ولو كان الابن موجود. نعم. سواء حجبه أي الغني معسرا فمن له أب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر. أعيد العبارة. ولو كان، ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر، يعني عنده أب معسر وعنده جد معسر، هل الابن هذا، الابن هذا هل يرث الجد؟ لا. لماذا؟ لوجود الأب، لكن مع ذلك تجب النفقة لأن شرط الميراث غير معتبر في عمودي النسب. نعم. ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر أو لا، بأن لم يحجبه أحد كمن له جد معسر، من له جد معسر ولا أب توفرت الشروط، لأنه يرث الآن إذا كان الأب متوفي والجد معسر، فالابن ينفق على الجد المعسر. يعني معنى عبارة أخرى يقول الأب ينفق أو الابن ينفق سواء كان الأب موجود أو لا. نعم. بأن لم يحجبه أحد كمن له جد معسر ولا أب، ولا أب له، فعليه نفقة جده لأنه وارثه، وتجب النفقة أو إكمالها، النفقة يعني كاملة أو ما يكملها إذا كان عند المن، عند الشخص 50% منها، 25%، 75%، معناه لا نقول نفقة كاملة وإنما نكملها. نعم. وتجب النفقة أو إكمالها لكل من يرثه، لكل من يرثه المنفق، بفرض كولد لأم أو تعصيب كافل. يعني شرط أن يكون وارثا، المنفق وارثا للمنفق عليه، يرثه بالفرض، يرثه بالتعصيب. إذا كان وارثا بالفرض أو بالتعصيب وجبت النفقة، وهذا الشرط لا نشترطه في عمودي النسب، فلا ننظر هل هو وارث أو غير وارث. نعم. بفرض كولد أم أو تعصيب كأخ وعم لغير أم، لا لمن يرثه برحم كخال وخالة سوى عمودي نسبه. واختار شيخ الإسلام رحمه الله وجوب النفقة على الخال والخالة إذا هم فقراء لأنها من صلة الرحم، الذي مسى عليه صاحبنا رحمه الله أنها لا تجب لأنه لا ميراث، واختار شيخ الإسلام أنها واجبة لأنها من صلة الرحم، والإسلام يدعو لصلة الرحم. نعم. سواء ورثه الآخر كأخ للمنفق أو لا كعمه، سواء ورثه الآخر، يكون المنفق عليه وارث والمنفق وارث، أو لا بحيث يكون المنفق هو الوارث وأما المنفق عليه فلا يرث. مثال ذلك إذا كان المنفق وارثا للمنفق عليه والمنفق عليه وارثا للمنفق، مثل الأخ، الأخ يرث من أخي منفقا أو منفقا عليه، إذا كان لا يرث إلا أحدهما فالعمة، فابن الأخ ينفق على عمته، ينفق على عمته والعمة، فابن الأخ ينفق، العمة تنفق على ابن أخيها. هذه العبارة. سواء ورثه الآخر كأخ للمنفق، كأخ للمنفق، يعني لأن المنفق يرث المنفق عليه، لأن الأخ يرث أخيه سواء كان منفقا أو منفقا عليه. نعم. أو لا كعمه وعمه، العمة لا ترث ابن الأخ، وابن الأخ يرث العمة، فإذا كان المنفق هو الوارث وجب الإنفاق، وإذا كان لا يرث فلا يجب الإنفاق. نعم. وتكون النفقة، يعني عندنا الآن العمة بالنسبة لابن الأخ هو يرثها وينفق عليها لأنه ابن أخ، هي لا تنفق عليه لأنها عمة، والعمة ليست من النساء الوارثات. نعم. وتكون النفقة على من تجب عليه بمعروف لقوله تعالى، تكون النفقة بالمعروف، يعني ليست لا تثقل كاهلة ولا تحمله ما يعجز عنه، على قدر ما يمكن. نعم. لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب مثل ذلك على الوارث. وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر، قال أمك وأباك وأختك وأخاك، وفي لفظ ومولاك الذي هو أدنى، الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا، ورحما موصولا. ويشترط لوجوب النفقة القريب ثلاثة شروط: الأول أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه. في الآية وعلى الوارث مثل ذلك، بمعنى أنه لو مات الصبي وعنده مال فمن يرث هذا المال ينفق على الصبي في حال احتياجه. الآية تقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم يقول تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، يعني من يرث الصبي لو مات الصبي وله مال فمن يرث هذا المال ينفق على الصبي إذا كان أبوه غير موجود. نعم. الثاني فقر المنفق عليه، المنفق عليه، وقد أشار إليه الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون المنفق أن وارثا، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه إلا في عمودي النسب. نعم. الثاني فقر المنفق عليه، وقد أشار إليه بقوله مع فقر إذا كان المنفق الذي يطلب النفقة غني نقول لا مالك شيء ولا نفرض له شيء، يعني الشرط الأول أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه فقيرا، ما إذا كان غني ويريد يستولي على أموال زائدة نقول له لا. نعم. الثاني فقر المنفق عليه، وقد أشار إليه بقوله مع فقر من تجب له النفقة وعجزه عن تكسب. إذا كان قادر على التكسب نقول يشتغل، إذا كان كسلان يقضي الوقت في النوم وفي ضياع الوقت بدون فائدة لا ننفق عليه، لأننا إذا أنفقنا عليه علمناه على الكسل والخمول وعدم العمل، وإنما يطلب منه أن يشتغل، لأنك إذا أنفقت عليه قد تعلمه على الاعتماد على الغير وعلى الركون إلى الراحة والخمول. وإنما ننفق عليه إذا كان لا يستطيع العمل ولا يقدر على التكسب. نعم، لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة. أما الإنسان غني، ذكرت لكم القصة السابقة، قال الأب أبوي يملك عمارة في كذا ودكاكين في كذا وورشة في كذا ومزرعة في كذا، قلنا للأب، قال نعم، أريد تفرضوا لي مبلغ على ابني، قلنا لا ما نفرض، ما دام الأب غني فلا يفرض، لا يفرض له شيئا. نعم، لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغني بملكه أو قدرته على التكسب. والغني بملكه يعني عنده أملاك أو يقدر على يشتغل، يقدر يشتغل، يقدر يعمل عند زيد، عند عبيد، يقدر يشتغل مثلا نقول سباك، كهربائي، بنا، نجار، عنده حرفة لكنه كسلان، فنقول اشتغل ولا نفرض لك شيئا. غني بملكه أو بتكسبه. نعم، والغني بملكه أو قدرته على التكسب مستغن عن المواساة ولا يعتبر نقصه، فتجب لصحيح مكلف لا حرفة لا يعتبر النقص، يعني إنسان معتوه أو إنسان زامن أو أعمى أو أعرج هذا غير معتبر، حتى ولو كان صحيحا سليما إذا كان ما عنده كسب ولا عنده مال ننفق عليه، يعني ما ليس شرطا أساسيا أن يكون به عاهة، لا. نعم، فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له. نعم، الثالث غنى المنفق. الشرط الثالث قلنا أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه إلا في عمودي النسب. الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه فقيرا. الشرط الثالث أن يكون المنفق غنيا، لكن لو كان المنفق عنده مثلا سيارة ويشتغل على السيارة هذه ما نقول بيعها وأنفق على فلان وفلان، لأننا لو قلنا بيعها وأنفق على فلان بعد فترة وجيزة هو بنفسه احتاج إلى من ينفق عليه، فلا بد أن يكون المال الذي لديه فاضلا عن رأس المال وعن حاجته الضرورية. نعم، وإليه الإشارة بقوله إذا فضل ما ينفقه عليه عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه، لأن هؤلاء الزوجة إذا ما أنفق عليها عرضوا تبي تذهب إلى بيت أهلها، العبد إذا ما أنفقت عليه يبي يحصل منه ما يحصل من عناد ومن أن يكون آبقا أو يطلب البيع، فإذا فضل ذلك عن قوته وقوت زوجته وقوت رقيقه. نعم، إذا فضل ما ينفقه عليه من قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وعن كسوته وعما يحتاج إليه من كساء وسكن. نعم، لنفسه وزوجته ورقيقه من حاصل في يده أو متحصل من الصنعة، يده ما فيها شيء لكن يجيده مثلا الكهرباء، قال له واحد بتشتغل عندي، قال ما يخل 100 ريال، صلح شغله 100 ريال، الثاني بكام؟ ب50 ريال، الثالث 100 ريال، تحصل من صنعة يجيدها، من كهرباء، من سباكة، من نجارة، من حدادة، من بناء، من أصباغ، من غير ذلك، تحصل، هو ليس بيده شيء وإنما تحصل بيده نتيجة للحرفة التي يجيدها. نعم. وعن كسوة وسكنى لنفسه وزوجته ورفيقه من حاصل في يده أو متحصل في صناعة أو تجارة أو متحصل من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار أو عنده بيت مثلا يؤجر البيت وينفق على نفسه وعلى من تحت يده. نعم. من أجرة العقار أو ريع وقف أو ريع وقف يعني في أمارة لجد للجد أوقفها قال لأولادي ثم أولادهم ثم أولادهم جيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل فهو من ضمن المستحقين. سألناه قلنا كم حصك من الوقف هذا؟ قال حصتي من الوقف مثلا 5000 في الشهر 4000 في الشهر. هل يملك انه يبيع شيء من العقار؟ لا، لان العقار وقف. الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الاصل معنى تحبيس ان يكون محبس لا يمكن لاحد ان يبيعه، ولو قدر انه ضر للبيع لابد ان يكون باذن الحاكم.